احتفالا بعيد النجم الهادي اكبر الاعياد القوميه المباركه، عرضت طوابع البريد الكوريه امس الجمعه في معرض طوابع البريد الكوريه ومتحفها بصوره مركزه. عرضت هناك صورة تعكس طابع البريد الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين، كما عرضت طوابع البريد التي تصف الحياة الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إل وعظمة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، وذلك حسب الموضوعات. سيجري الأرض المركز للطوابع البريد الكورية حتى يوم 20 من الشهر الحالي.